قلب فلسطين الحرة يتفجر بركان الثورة، بركان يتأجج أبدا من وجع السنوات المرة. من قلب فلسطين الحرة يتفجر بركان الثورة، بركان يتأجج أبدا من وجع السنوات المرة. من وجع السنوات.